السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإلى أن تأتي الأسئلة إن شاء الله تعالى، استعينوا بالله للإجابة على بعض الأسئلة الواردة في الرسائل القصيرة. السؤال الأول: إذا المسلم له حسنات وسيئات ورجحت الحسنات، هل يعذب؟ نرجو الله أن لا يعذب، إذ الله قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ولم يرد أن المفلح يعذب، والله أعلم. هل شرب الشيشة كل شهر مرة يعتبر من التجرؤ على الله؟ لأني أعرف أنها حرام. شرب الشيشة معصية من المعاصي، شاربها آثم، وبحسب شربه لها كلما أكثر كلما ازداد إثما، عياذا بالله من الإثم. هل هناك صلاة بين أذان الظهر وخطبة الجمعة، سواء كانت نافلة أو سنة قبلية؟ ليست هناك صلاة، إنما هي تحية المسجد فحسب. يقول: بعد وفاة والدي انتقل إلى معاشه، انتقل إلي معاشه حسب القانون، هل في هذا المال شبهة؟ ليس فيه شبهة، أقبله، بارك الله لك فيه. يقول: هل يجوز لي أن أجلس مع خال زوجتي، هو وزوجته هي متحجبة وليست منتقبة؟ في هذا نوع اختلاط، غض بصرك ولا تفعل إلا للضرورة، وكن غضا للبصر. يقول: عندي 10,000 دولار، فأتاني أحدهم يريد شراءها مني، ولكن استداد بعد شهرين، فقلت: لن نثبت السعر حتى تأتي بالنقود وبعدها أحسبه بالتراضي، هل معاملتي سليمة؟ بيع العملة لا بد فيه من التقابض يدا بيد، هاء وهاء، فلا يجوز بيع العملة بالآجل. أما الصورة التي صنعتها أنت فهي صورة إقراض له، يعني أنت أقرضته 10,000 دولار ولم يتم بيع، إنما البيع إذا سلمته المبلغ وأخذت منه القيمة في الحال. لا يجوز بيع العملة بالآجل، لا يجوز بيع العملة بالآجل، بارك الله فيك. يقول: أعمل بالسياحة في أحد الفنادق الكبرى، ولكن هل الصلاة في مسجد الفندق تجوز؟ أمن بأن الفندق يقوم بإنشاء المباني من أسعار الخمور؟ هذا تكلف في السؤال بعض الشيء، إنما الفندق غاية ما يقال إن ماله مشبوه، أما كونه يخصص مال الخمور لبناء المسجد لا أظن ذلك. على كل، كجواب عام، تجوز الصلاة في مساجد الفنادق، بارك الله فيك. امرأة متزوجة ارتكبت الفاحشة في حياة زوجها ولديها منه أولاد، ولكنها جبت من الزنا طفلة ولم تخبره حتى مات، هل ستقبل توبته وندمها أم تسلم نفسها لإقامة الحد؟ يتوب الله على من تاب، لكن إلحاق البنت بشخص ليس بأبيها هنا الإثم، إنها ترثه ولا يحل لها الميراث، وتنتسب إليه ولا يحل لها الانتساب إليه، فالمسألة تحتاج إلى مزيد من التفصيل. ليت المتصلة تصل لمزيد من الإيضاح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. تفضل. أنا عندي جدتي كانت بتذهب زمان كانت بتروح تعمل اعمال وكده، وهي ما كانتش تعرف. تابت ام لم تتب؟ وابنها راح قال لها ده حرام وهي بطلت، فهل هذا كفر ولا لا؟ تستغفر الله، تستغفر الله. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا انتهت لما جاءها أن هذا محرم فتابت فهي إلى خير إن شاء الله، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أنا أحمد في الزمن وضحت معك يا شيخ. تفضل يا أخ أحمد. شيخ أنا متزوج إلى 11 سنة. بارك الله لك. متزوج إلى 11 سنة يا شيخ. وبعد ذلك؟ وعندي مشكلة مع زوجتي، اكتشفت بعد 11 سنة، عندي 5 أطفال، وعندي مشكلة بعد 11 سنة اكتشفت إنها تمارس اللواط مع أخوالها الثلاث قبل الزواج يا شيخ. فماذا أفعل تخيل عليكم يا شيخ؟ مشان الله التالي. هذا كان من أنا يا شيخ يعني مشكلتي مش طبيعية، مش قادر أتحمل. هذا كان قبل. أفكر في نفسي عشان أطفالي. هذا كان قبل الزواج. ساعدني أرجوك يا شيخ. هذا كان قبل الزواج. إيش؟ كان قبل الزواج وفي خلال فترة كتب الكتاب يا شيخ. وبعد يعني كتب الكتاب حتى لغاية ما روحت من بلدهم وجبت معي على الأردن. في آخر يوم في حفلة الوداع مارست هذا الشيء معهم ثلاثة من أخوالها اللذين يا شيخ. والله إني يا شيخ. يا أخي الكريم. أرجوك يا شيخ. أرجوني الأطفال خمسة. مش عارف شو أعمل لأجل الأطفال خمسة. شفقة بالأطفال الخمسة. يعني بعد 11 سنة ما استشفت يا شيخ. بلغت أهلها وبلغت الدنيا كلها. حاولت أجيب أبوها منعت المخابرات إنه يدخل البلد. فما قدرت أجيب. حتى إني أحل المشكلة بيني وبين أهلها كمان. يا أخي اصبر. أنت الآن قاذف. يعني شيخ. أنت الآن حكمك أنك قاذف. يفترض أن القاذف انتبه لنفسك. أنت تتهم نفسك بفسق الآن. أنت الآن سميت نفسك وقذفت زوجتك. فهنا إذا نفت المرأة وأنت أثبت عليك الملاعنة، وإلا أقيم عليك حد القذف 80 جلدة وتسقط شهادتك في الناس وتعد من الفاسقين. إياك أن تسأل سؤالا هكذا مرة ثانية على مثل هذه القنوات أو على عند أقوام يعرفونك ويعرفون زوجتك. الآن أنت قذفت زوجتك، الذي صدر منك قذف لها. فالحمد لله أنك لست معروفا في هذه البلاد مصر، وإلا لو أنت معروف وقذفت زوجتك بهذا القذف، قذفت أخوالها بهذا القذف، يقام عليك حد القذف، تجلد 80 جلدة، تسقط شهادتك في الناس، تعد من الفاسقين، إلا إذا قمت بينة بأربعة شهداء، فتوب إلى الله مما صدر. أما زوجتك لم تكن متحملة المعيشة معها، ففارقها واستر على المسلمات، وحافظ على عرض نفسك، بارك الله فيك. وإلى فاصل قصير، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ، أنا عندي سؤالين. تفضل يا أول سؤال. أنا حواجبي شكلها وحش. طيب بعدين. بعدين جوزي حلف علي إنه لازم أعمل. قال لي لو ما عملتهمش ممكن أطلق. الثاني بقى عايز أعرف حكم النقاب. لازم كل واحدة تلبس النقاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. أما الحواجب فلا يجوز لك نتفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تنتف شعر الحواجب للناس، والمتنمصة هي طالبة فعل ذلك بها. أما النقاب اختلفت فيه وجهات العلماء ما بين قائل بالاستحباب وما بين قائل بالإيجاب. أختار رأي القائل بالوجوب، أعني وجوب لبس النقاب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، معك الأخ عاصم. أنا حضرتك متزوج بقالي 3 سنين، وطبعا ربنا حضرتك ما رزقنيش طبعا بالذرية، فعايزك الأول بس يا شيخ تتعلي بس بالذرية الصالحة. الله يصلح حالك. الله يرزقك بالذرية الصالحة. فحضرتك انا دلوقتي حان في مشاكل بيني وبين بيني وبين زوجتي، واقفه هي على الطلاق حضرتك، بسبب طبعا ان والدتي وزوجتي، يعني والدتي مش عايزه حد يعيش معاها يعني وكده، فانها عايزه تاخد راحتها يعني في البيت، وزوجتي طبعا ما هياش مقدره الموقف ده هو، بس انا دايما بحاول بقدر الصعب ان انا اوصل لها المعلومه دي في الفتره دي عشان ما يبقاش في زعل بين الاثنين حضرتك. فالمهم وبعد كده حضرتك عملت عملية حق نصاعي من وراء اهل زوجتي يعني وكده، وزوجتي طبعا كانت مطيعه طبعا في الموضوع ده، جزا الله كل خير. فبعد ما حصلش نصيب يعني في الذريه يعني وكده، فحصل زعل من اهل زوجتي، وزوجتي طبعا واقفه برضو على موضوع الايه الطلاق ده حضرتك. فهل حضرتك ان انا عملت ده هو هل انا كده اسف حضرتك؟ وفي حاجة كمان طبعا اختي يعني الحمد لله ربنا رزقها بذرية، بس قالوا لي حلفوني ان انا ما اقولش لزوجتي ان اختي خلفت يعني وكده. فهل حضرتك طبعا والدتي قالت لزوجتي يعني عن طريق التليفون طبعا يعني وكده، فقالت لها ان اختي ولدت حضرتك وكده يعني، فوالدتي زوجتي دلوقتي حم بتقول كده ازاي بتخبى عليا وكده، فحصل طبعا زعل برضو بسبب الموضوع ده هو. اخر حاجه حضرتك ان طبعا انا كنت دايما بحوش بقدر المستطاع فلوس عشان خاطر اهالي زوجتي بهديه يعني، عشان خاطر يعني ايه ولا على الاقل يعني ان اشوف بس يعني بس رسم من وجهها. فلما بتلاقي ان انا بحوش فلوس وكده يعني فبتزعل وتتضايق برضه، وده من ضمن برضه زعل حضرتك. فهل انا كده اللي انا بعمله ده كله اسم ولا لا؟ الاولى كونك اجريت عمليه جراحيه بقصد الإنجاب وزوجتك موافقة وأنت موافق لست بآثم، لكنك لست بحسن المعاشرة مع أهل زوجتك، فيستحب تطيب الخواطر في مثل هذه المسائل، لأنكم جمعكم أو جمعتكم مصاهرة، فكان من المستحب أن تخبرهم بذلك. أما الثانية فأيضا سوء تصرف منك يؤذي زوجتك، كونك تكتم عنها أن أختك أنجبت وأمك تخبرها، فزوجتك لها أن تجد في نفسها من الذي صنعته معها. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. فكن سئسا حسنا، سئسا مستعينا بالله، وسل الله التوفيق على الدوام، واعتذر مما بدر منك، وبين عذرك وحجتك لأهلك وأصهارك حتى تزول الشبهات عنك، وبإذن الله يؤلف الله بين القلوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. معك محمود السلام، أكلمك من مكة المكرمة. يا مرحبا وأهلا وسهلا محمود. حضرتك بالنسبة لقناة النافذ، هل الجواز هذه شرعية أم لا؟ لأن أنا كتبت مع القناة رحلة عمرة في رمضان اللي فات، وبعد كده عملوا مرحلة تانية كتبت رحلتين عمرة، ولحد الآن لم توفي القناة بما أعلنت على الشريط الأصفر الآن أسبوع موجود على القناة. فأنا أشوف هل هي شرعية أطالب القناة بحقي فيه ولا أنسى الدور وخلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن شرعية المسابقة فلا علم لي بالمسابقة ولا أعرف تفاصيلها، هذا عن شرعيتها. أما عن جوابك على سؤالك في كون إخوانك في قناة الناس لم يفو لك بالعهد، فوأنت تكلمني وهم يخاطبونني من غرفة التحكم ويقولون كان عذرهم أن موظفين انتقلوا وجاء آخرون بدلا منهم وبدأوا في الوفاء بما عهدوا الناس عليه، وفي بالفعل بدأوا في إرسال أقوام إلى العمرة. هذا جوابهم، وإن شاء الله يأتي وقتك وتخرج إن شاء الله. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبكم بالله. أحبك الله. أحبك الله الذي حبتنا. تفضل. لدي استفسارين. تفضل. الأول، البلد عندنا الذين يقومون على تدريس القرآن هم من الصوفية المبتدعة الذين يحتفلون بالعيد ويقومون بالحضرات، هل يجوز أن أضع ولدي لتعلم القرآن عندهم علما أنه لا يوجد غيرهم لتعليم القرآن؟ نعم. السؤال الثاني، رجل قال إن وقع ذلك الأمر طلقت زوجتي، فلما وقع قال زوجتي طالق، علما أنه لا يريد أن يعدد الطلقات إنما يريد تأكيد وقوع الطلقة، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ عنده طفل ولا يوجد على حد قوله في بلدتهم من يعلم القرآن إلا المبتدع، فهل يجوز له أن يرسل طفله لهؤلاء لعدم وجود غيرهم لتعلم القرآن منهم؟ أقول نعم يجوز، وصحح للطفل ما يبثونه فيه من معتقد، ولا أظنهم يبثون معتقدا في طفل صغير، ولكن إذا لم يوجد غيرهم لا يترك كتاب الله عز وجل. هذا. وعن الرجل الذي قال لزوجته إن حصل كذا تكونين طالقا، فلما حصل قال لا أنت طالق ولا يريد تكرير الطلاق. فالأخ يسأل هل هما تطليقتان أم تطليقة واحدة؟ أقول وبالله التوفيق كل ذلك تطليقة واحدة والله أعلم. تطليقة واحدة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. حضرتك، أنا كنت جوزي كان حصل مشاكل ما بين حماتي وسلايفي في البيت، فضمن سد المشاكل فقال له، قال لي حلف عليا بالطلاق ثلاثة ان انا ما انزلش تحت عند السلفتي تحت ولا اطلع عند السلفتي اللي فوق، بس ما حلفش عليا عند حماتي اللي تحت. فراح قال لي، فانا دلوقتي عايز اعرف ازاي حل الطلاق ده. حل الطلاق يكفر عن يمينه باطعام 10 مساكين ويقول لك اذهبي لا حرج عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل، ما حكم الاشتغال في بنك في تسليم الموظفين مرتباتهم إذا كان عملك فقط يقتصر على تسليم الموظفين مرتباتهم فلا بأس، أما إذا كنت عرضة للانتقال إلى أقسام ربوية فلا، إذا كان العمل فقط يقتصر على تسليم الموظفين الرواتب بدون فوائد فلا بأس. بارك الله فيك. يقول، نظرت والدتي خروفا عند عودة أخي من الحج وعاد أخي، ولكن أبي غير موافق. أمك ملزمة بنذرها بالوفاء بنذرها من مالها الخاص، وافق أبوك أم لم يوافق؟ هذا إذا كان لها مال خاص. أما إذا عجزت ولم يكن لها مال خاص فعليها صيام نذر، لكن لا تصوم وزوجها شيء إلا بإذنه، إلا إذا كان نذرا قبل الزواج، فعندئذ تنتظر وتتربص إلى أن ييسر الله لها أحد الأمرين، إما الوفاء بالنذر وإما صيام 3 أيام إن عجزت عن الوفاء بالنذر. يقول السائل، هل صحيح أن الله خلق آدم على صورته سبحانه وأن وجه آدم يشبه وجه الله؟ أقول إن الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، إن الله خلق آدم على صورته. أما إن وجه الله يشبه وجه آدم فهذا ليس بصحيح، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله ما أثبته لنفسه مع نفي المماثلة، مع نفي المماثلة. الله سبحانه أثبت لنفسه يدين، إذ الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى، قال وكلت يدي ربي يمين المباركة، إلى غير ذلك من النصوص. لكن يده لا تشبه يد خلقه، إذ الله قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. والله أعلم. هل يكون عقد البيع أو الشراء صحيحا إذا كان أحد الشاهدين شريكا للمشتري وله مصلحة في عملية البيع والشراء؟ البيع والشراء لا يجب فيه الإشهاد، بل يستحب فيه الإشهاد. ومن الدليل على عدم الوجوب قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم جملا من أعرابي، والقصة فيها أن الأعرابي أنكر وقال للرسول ائت بشاهد، فما شهد أحد، فقام خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه فشهد ولم يكن رأى، شهد لكونه يصدق الرسول في أكثر من ذلك، فعدلت شهادته شهادة رجلين. فالبيع والشراء لا يستوجبان الإشهاد، إنما البيع صحيح وإن تم بلا إشهاد. والله أعلم. يقول كان يعمل فيما أسموه السوبر ماركت منذ أكثر من 3 سنين، وكان في أول سنة يسرق مالا ويصرفه في الأكل والرصيد، ولا أعرف كم سرقت، ولست قادر على ردي وأنا لا أنام من التفكير، فماذا أصنع؟ إذا كان معك مال فخذ هذا المال وضعه في مظروف وأرسله بطريقة فيها ستر على نفسك لصاحب المحل، يقول له قائل نيابة عنك هذا مال من شخص لك عنده مظلمة، ولا يفصل من هو الشخص. إن كان معك مال افعل هذا وقدره تقديرا، أعني بالتقريب. إذا لم يكن معك مال فأوصي أهلك إذا مت أن يسددوا عنك، إذا لم يكن هذا وذاك أوصي من يتحلل لك من صاحب هذا المحل. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول هيك يا شيخ، كنت الأول ما بعرف الأول ما كنتش بصلي، بس دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى كرمني إن أنا أصلي، بس أنا خايفة من لقاء ربنا سبحانه وتعالى وما بنامش بجيلي كوابيس، بس أنا الحمد لله ابتديت إن أنا أصلي دلوقتي. طب الصلوات اللي أنا ما كنتش بصليها زمان دي المفروض إن أنا أصليها وأنا ما صليهاش؟ صليها صليها، رأي أكثر أهل العلم الشافعية والشافعية والمالكية والأحناف، ورواية عن أحمد يقولون بالإلزام بقضاء الفوائد التي تركها الشخص متعمدا. كيف تصليها؟ صليها على المتيسر، إن شئت مع كل صلاة صلاة، إن شئت جمعت صلاة يوم مما سبق في وقت واحد، لكن أعيديها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، ولا تيأسي من رحمة الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك على موضوع القرض. وماما كانت عملت قرض لأخوي على المعاش. أمي. قولي أمي خير من ماما. أمي كانت نعم. عملت قرض لأخوي على المعاش عشان يعلم ربنا إن هو دخله بسيط جدا مش هيقدر لا يشتري شبكة ولا عفشة ولا شقة إيجار. فهو عنده 30 سنة يعني وصل لل 30. فيعني كان أيسر شيء إن هو ماما تعمله أمي تعمله قرض على المعاش علشان الجواز وكده. فسألت هي الحق إن هي سألت فقالوا لها الجواز يعتبر ضرورة من ضروريات الحياة فأباح لها القرض. المشكلة إن هي قلقانة من ساعتها ومش عارفة تعمل إيه. فممكن حضرتك تطمنها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فقد ارتكبت كبيرة بالقرض الربوي من البنك. ولكن باب التوبة مفتوح يتوب الله على من تاب. فإذا كان ذلك قد صدر منك عن جهل أو عن علم خاطئ بلغك فاستغفر الله وتوب إليه وأتبع السيئة بالحسنة تمحوها. قال الله تعالى في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا ولقد قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم فهذا انا كنت عايزه حضرتك ان انا يعني هشتري عربيه من المعرض بالتقسيط والمعرض هيحولني للبنك والبنك هيشتري العربيه من المعرض وانا هتعامل مع البنك. لا يجوز لك ذلك. البنك يتدخل كممول وياخذ ما موله مع العائده الربويه فلا تشتركي في هذه المعامله المحرمه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله كل خير يا شيخ مصطفى. وجزاك. أسألك الدعاء لي بحسن الخاتمة. أحسن الله خاتمتنا وإياك والسامعين والسامعات وارزقنا وإياكم الذرية الصالحة. تفضلي. لو سمحت يا شيخ مصطفى أنا أخت مرتقبة وكنت عايزة أساعد زوجي في مصروف البيت وكده فكنت اشتريت بعض حاجات أدوات تجميل ورسانات فبعد أنا ما اشتريتها وبعتها فندمت لأن أنا كنت ببيعها البنات ويبقى أنا كده بساعد على التبرك. فأنا عايزة أكفر عن حاجة زي كده وهل هي حرام ولا لا؟ جزاك الله كل خير. وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. ففي الأصل أن بيع أدوات التجميل حلال لقول الله تعالى ذكره قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فقوله جل ذكره قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد يوم القيامة. ولقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكحل يباع ولم يكن هناك نهي عن بيع الكحل وكانت الفضة تباع وكان الذهب يباع وكل ذلك مما يتزين به. وكانت هناك أيضا على ما نقل النورة التي تستعمل في تبييض الجسم أحيانا ونحو ذلك وكانت الصبغات تباع. فالحاصل أن الأصل في هذا كله جواز بيع ولكن أحيانا إن وجدت شخصية شريرة فاسدة تأخذ منك ذلك تتبرج به للرجال الأجانب امتنع عن البيع لها لا لأن البيع محرم ولكن لعدم التعاون لعدم إعانتها على الإثم والعدوان وتكون هذه الصورة مستثناة ليس لأن البيع حرام لا ولكن إذا أيقنت أنها تفعلها استجلابا لرجال أجانب أو شباب أجانب، ففي هذه الحال يكون من باب التناهي عن المنكرات، والله أعلم. ثم جزاك الله خيرا على مبادرتك الطيبة بأن تتصدقي بجزء من المال من باب الاحتياط لدينك، شكر الله لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا في مشكلة موجودة في الأسرة، ليا أختي متزوجة في العاشر من رمضان، وزوجها أخذ كل ذهبها، وكان عندها محل بقى حلها، وكان بيضربها ويهنها من سنة 2002 لحد النهاردة. وبعدين كل ما بيضربها ويكسر لها إيده ويعورها وكده، تروح تعمل له محضر وبعد كده يتحايل عليها وبتتنزله. فجاء أخوها حلف بالطلاق إن هو ما يخش لها بيت ولا تخش له بيت. وبعد كده حصل إن هو ضربها تاني بعد الحلفان ده وعورها وحصل لها نزيف. فجيرانها ودوها المستشفى وحصل لها تقرير طبي وراحت تعمل له محضر. يجوز إن هي تخش دلوقتي بيت أخوها بعد اليمين ده؟ هي دلوقتي عملت المحضر وماشي أخوها يكفر عن يمينه كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، ولا بأس بدخول أختي عليه، ولا بأس بدخول أختي عليه بعد ذلك، والله أعلم. هذا وما طائفة من الرسائل القصيرة منها. تقول هي أرملة وعندها ولد عمره 9 سنوات، وهي عندها 29 سنة، ما الحكم، أتزوج أم لا؟ الزواج حلال لك وأمرك يحتاج إلى نصيحة. هل الأولى لك أن تتزوجي أم الأولى لك أن تبقين بلا زوج وعمرك 29 سنة؟ كنصيحة إجمالية، فمع هذا العمر الذي هو 29 سنة زواجك أولى لك، والله أعلم. هذا سن أيضا تحتاج صاحبته إلى إعفاف. هذا وبشيء من التفصيل أقول في شأن النسوة الأرامل، هل الأولى لهن أن يتزوجن أم يبقين على حالتهن بلا زواج لرعاية الأطفال؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، إن الأمر يختلف من امرأة إلى أخرى ومن حال إلى حال. إذا كانت المرأة الأرملة شابة تحتاج ما تحتاجه النساء ويخشى عليها من الفتنة، فزواجها أولى. وأما إذا كانت في غناء عن هذا الذي تحتاج إليه النساء، فبقاؤها مع أبنائها لتربيتهم أفضل. أما الأدلة على ما ذكر، فمنها ما يلي: أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم لأم هانئ بنت أبي طالب للزواج بها، قالت له: إني كبرت ولي عيال. فقال مثنيا عليها: خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. فأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على أم هانئ لرغبتها في البقاء مع أبنائها لتربيتهم. ولذا يقولون إن الحانية هي التي تبقى مع أولادها لتربيتهم بعد وفاة الزوج. ولكن في الباب الآخر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بعد وفاة زوجها فقالت: إني غيور ولي عيال. قال: أما الغيرة فأسأل الله أن يذهبها، وأما العيال فأنا وليهم، أو كما قال. فالأمر يختلف من امرأة إلى أخرى، والله أعلم. يقول رجل متزوج ويصر على فعل الفواحش مع النساء، وتعبت الزوجة، ماذا تصنع؟ تفارقه، يفارقه فهو جليس سوء، وجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. تقول: نحن ثلاث بنات، قام والدي بكتابة الشقة لأختنا الوسطى سرا دون أن يخبر والدتي أو أحد منا دون سبب واضح، وكانت علاقتنا بي وطيدة حتى مات، ولن أستطيع أن أصف حجم الألم الذي نشعر به ونحن نفاجأ بطعنة غدر من أقرب الناس، فهل ما فعله يرضي رب الناس؟ وهل يمكن أن يحرمنا من ميراثنا الذي فعله الأب؟ ظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير، قالت: يا رسول الله، إني أردت أن أنحل ابني من بشير، وهو ولدي النعمان ابن بشير، نحلة، أي أهدي هدية، أعطي عطية، جئت يا رسول الله أشهدك على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت كل ولدك مثل ذلك؟ قالت: لا. قال: إني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما لماذا فعل الأب ذلك؟ هذا أمر لم تفصح عنه السائلة، فالله أعلم. لكن تمييز الولد أو تمييز البنت بهذه الطريقة اسم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ما حال يا شيخ؟ بارك الله فيك. يا شيخ، بس لو سمحت هأدخل المسجد في صلاة الجماعة وأكون مسبوق. وبعد؟ نعم يا شيخ. تقول تدخل المسجد في صلاة الجماعة وتكون مسبوقا، وبعد ذلك؟ وأكون مسبوقا، و لو دخلت في الاستفتاح ما أتمكن إنه أقرأ سورة الفاتحة ويرجع الإمام، فهل الأولى إنه أبدأ بقراءة الفاتحة أم؟ نعم نعم، كن فقيها. كن فقيها. الأولى حينئذ أن تدخل في قراءة الفاتحة، فإذا كان الشخص مخيرا بين دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة فلا شك ولا ريب أن قراءة الفاتحة أولى، والله أعلم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخنا، أنا كان لي سؤالين. السؤال الأولاني كنت عايزة أسأل حضرتك، هو قصص الصحابة الصالحين زي سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر، الناس كانت أما مثلا أجي أوزع سيديهات بسيرتهم كان يقولوا لي يعني دول ناس إحنا ما نقدرش نبقى زيهم، فأنا والله اكتشفت، يعني إحنا مصريين كتير كده، اكتشفت إن في ناس والله فيهم من أخلاق الصحابة لسه موجودة، زي في شيوخ أفاضل وفي مجاهدين في فلسطين، يعني أنا ما كنتش أعرف عنهم حاجة والله. يعني الناس تقدر يعني يكون أفضل في البرامج الدينية الناس تنشر سيرتهم أو كده، أو إحنا ممكن ننزلها سيديهات ونوزعها على الناس، هل ده نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله؟ هذا نوع من أنواع البر، وصنيعك حسن وتوكلي على الله. ثاني حضرتك. نعم. أنا الحمد لله جهدت نفسي أني ما اتفرجش على أفلام أو مسلسلات أو كده، بس أنا ما في قنوات فضائية دينية بلاقي فيها مسلسلات وأفلام يعني دينية وكده، هل دي ينفع أتفرج عليها ولا دي برضو لأن برضو فيها الستات متبرجة والكلام ده كله؟ أنا لا أعرف قنوات دينية كذا، إنما هي قنوات كما يشير إخواني مليئة بالموسيقى ومليئة بالمنكرات، فلا توصف بأنها قنوات دينية، تلك التي فيها تجسيد للأنبياء، وصف للأنبياء وتصوير للأنبياء، ابتعدي عنها يحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول: فتاة طلقها خطيبها بعد 3 سنوات، طلقها خطيبها نفترض أن طلق زوجها لأن الخاطب يختلف عن العاقد بعد 3 سنوات من الانتظار بسبب أهله، هل سيكون هذا خير لها إن شاء الله؟ إن كانت مطيعة لله عز وجل فإن شاء الله فيما يختاره الله لها خير، فإن الله يتولى الصالحين ويتولى الصالحات. إن كانت عاصية لله فلعل هذا حاملا لها على التوبة والرجوع إلى الله. هل يجوز إعطاء زكاة المال لأم الزوجة المحتاجة؟ نعم يجوز إعطاء زكاة المال لأم الزوجة المحتاجة والله أعلم. قول سؤال طويل، ما أدري سؤال طويل جدا. ما حكم من ترك الصلاة قديما؟ هل عليه إعادة تلك الصلوات؟ نعم عليه. يريد تفسير قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء، ما هي هذه الشجرة؟ أكثر العلماء على أنها شجرة الزيتون، شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدون وصبغ للآكلين، الأكثرون على أنها شجرة الزيتون. وفي الحديث مع ما فيه من مقال يسير كل الزيت والدين به فإنه يخرج من شجرة مباركة. ما حكم من ترك دعاء القنوت في صلاة الوتر؟ وتره صحيح، صلاته صحيحة. متى يجوز زواج أخت الزوجة الأرملة؟ يعني إذا ماتت زوجتك لك أن تتزوج أختها ولو في الحال. تقول والدي عنده ورقة من جدتي تقول إنها لحفظ أولادي بعد أن مات أخي، فيها مربعات واسم الحق وجبرائيل، ماذا نفعل؟ هذه شعوذات حقيقية بارك الله فيك. يقول زوجتي كارهة للبيت تريد أن ترحل منه وأنا أريده، ماذا أفعل؟ أرجو الإجابة. سدد وقارب وأقنع زوجتك بوجهتك بارك الله فيك. السلام عليكم. تقول زوجها زائغ العين سامحته على وقعة زنا ولم تخبر أحد ولم تترك البيت وما زالت له محادثات هاتفية، يظن أن مصالحه لا تنجز إلا بمحصول الكلام للإناث، حين أتحدث معه يسبني ويضربني وأتكفل أنا 75% من الإنفاق وهو غير قادر على الإنجاب ولم أخبر أحدا، أريد الانفصال ليس لفقرها والإنجاب إنما ليسيء خلقه، لكني أخاف على أمي من الحزن أو من الحزن فلا تعلم زوجي بغض النظر عن فتنة النساء يحب يصلي ويحب مساعدة الآخرين، دائما يقول إنه لا توجد امرأة تصلح زوجة له، ومع ذلك كثيرا ما يعلن عن رغبته بالزواج بأخرى لا تخنقه أثناء محادثاته الهاتفية. لجأت لطبيب النفسي فقال إنها علاقة غير متوازنة إلى غير ما قالت. بالتوصيف الذي ذكرته أنصحها بالفراق والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معي الشيخ مصطفى؟ نعم. معلش عايزة استفيد منك يعني في حاجة مهمة. الله المستعان تفضلي. معلش أنا معايا زوجي كان ماشي مع واحدة وعاشرها وكده. يا أختي إذا كان الناس يعرفونك هذا الكلام يعد قذفا ولا يجوز لك أن تقولي مثل هذا الكلام، إنما قولي ما الحكم في رجل يصنع كذا وكذا، ماذا تصنع زوجته؟ لأن النبي كان يقول ما بال فلان وما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، لكن ما أدري ماذا أقول لك وأنت تحدثت عن زوجك، هناك من يعرفك. على كل أعيد صياغة السؤال في وقت آخر بصياغة ليس فيها إشارة إلى الزوج أو ذكر اسمك. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور الشيخ. الحمد لله. أنا عندي ثلاث مسائل في دكتور الشيخ. تفضل. في عندي أول مرة ضبط المرأة الثلاثة الأسترضاء من الشركة تلقي طالب. بعد كده هي ما طلعتش يعني قالت راحت عند الباب سكت مفتوح وبعد كده ايه دخلت الحمام قعدت حوالي 5 دقايق او 10 دقايق وبعد كده طلعت من الحمام قعدت في الصاله بعد كده استفزيتها تاني انا بالكلام بعد كده طلعت تجي على البيت ورجعت بره الباب فجيت لها انا يعني دي اول حاجه. تاني حاجه لا ادي السؤال ادي السؤال يا اخي ادي السؤال الاولاني اي نعم حلفت على مراتي قلت لها انا طلعت بره باب الشقه تبقي طالع. بعد كده راحت عند الباب سمعت الكلام سبت الباب مفتوح وما طلعتش راح دخلت الحمام قعدت حوالي 10 دقايق جوه الحمام بعد كده طلعتها انا بعد كده قعدت في اوضه الصفرا شويه بعد كده استفزتها تاني انا بالكلام طلعت تيجي على الباب وقعت بره الباب كده يعني كانت رجليها كده ايه بره العتبه بشكل يعني اول حاجه اصبر جسمها داخل البيت ورجلها برا العتبة بشبر؟ بشبر أيوة يعني وقعت على العتبة كده برا البيت. أي يعني كل جسمها خارج؟ نعم؟ كل جسمها خارج الباب ولا جزء منها؟ لا جسمها خارج البيت. بشبر؟ نعم؟ بشبر واحد. آه بشبر. كفر كفارة تأمين بإطعام 10 مساكين. طيب وتاني مرة؟ لا مش محسوبة تطليق الآن. أي أولاً غير محسوبة تطليق. قلت لها على هي مش طلعت برا الباب في الشيخ؟ هي طلعت برا الباب بشبر وقل لك كفر كفارة يمين لأن هذا طلاق معلق وأختار في الطلاق المعلق قول العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين ولا يحسن. يعني الموضوع ده مفهوش نية أصلا إلا أنا رجل موسوس لا تقصد الشيطان بيلعب عندي في النية يا ترى كنت أقصد أخي كما أخبرتك لا توسوس لا تضيع أوقاتك ولا أوقات المسلمين. عندك سؤال آخر؟ السلام عليكم. أيوة في ثالث مرة اللي هو كنت طالع متضايق من تحت وبعد كده بنت وضعت في الحمام فقلت لها غور يا شيخة وهي وبعدين غارت ولا ما غارت؟ غارت ما غارت لا تحسب تطليقا. غوري يا شيخ انت وهي لا تحسب تطليقا. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور مظهر. استاذنا الكريم يعني بارك الله فيكم. حضرتك وحشني جدا جدا. بارك الله فيكم. ونفسي اجي اقعد تحت رجل حضرتك عشان منك. الله يزيدك رفعه في الدنيا والاخره. الله يديك الصحة. أنا كنت بتفرج على معالج من شوية وسمعت اتصال تليفوني. الحقيقة أزعجني فبس حبيت أوضح الأمور من باب الأمانة لأن أنا كنت المشرف على الرحلة الأخيرة اللي بعتتها اللي أرسلتها قناة الناس الفضائية من الفائزين برحلة عمرة وكنت ربنا عز وجل أكرمني بإن كنت المشرف على هذه الرحلة وقعدنا في السعودية حوالي 11 يوم. الحمد لله. فلقيت من باب الأمانة بس إن أوضح للمشاهد إن الكلام اللي قاله الأخ مع احترامي الكامل جدا ليه يعني مخالف للحقيقة تماما لأن بفضل الله عز وجل إحنا قناة الناس طلعت حوالي 13 واحد في الفترة من 28/4 وحتى يمكن يوم 9/5 اللي إحنا فيه دلوقتي ويعني مش عاوز أقول قد إيه استمتعنا في الإقامة وفي المنافق وأتوبيسات مكيفة على أعلى مستوى وفنادق في المدينة محترمة جدا وفي مكة محترمة جدا وجميع الإخوة اللي كانوا معانا رجعوا بالسلامة الحمد لله وكلهم يعني فرحانين جدا وسعداء بل كتير منهم أو مجموعة منهم كبيرة طلعت قبل كده رحلات أخرى مع قنوات تانية ومع ذلك أقسموا بأن هم لم يجدوا المتعة الروحانية ولا المتعة المادية في اي رحله زي ما لقوها في قناه الناس الفضائيه وانا بس بوضح امور وبقول لاخونا الكريم يعني ان كان ما حصلش يعني نصيب هنا قطع العمره ديت يمكن اشترك تاني ويمكن ربنا يكتب لك النصيب في عمره جايه ان شاء الله تعالى. شكر الله لك. وانا مش بتكلم كده من باب اني ان انا بشتغل في القناه، لا انا بتكلم من باب الامانه، لان انا بالفعل كنت معاهم وشفت اللي حصل واستمتعت مع الاخواننا اللي استمتعوا بالعمره، وما كانش ناقصنا حاجه يا مولانا غير انك تكون معانا ان شاء الله. بارك الله فيك، شددك الله، شكر الله فضلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. يقول: أرجو شرح صورة باء التورق المحرم والحيل التي يفعلها البعض للخروج من الإثم. أما صورة التورق فالصورة الشهيرة له أن تشتري شيئا بالآجل وتبيعه نقدا، فهذا التورق. لكن أرى منه محرما ومنه حلالا. إذا اشتريت شيئا بالآجل بألف مثلا وبعته لمن اشتريت منه بثمانمائة نقدا هذا محرم وحيلة من حيل الربا. أما إذا اشتريت شيئا من شخص ما بألف وأخذت الشيء وبعته في أي مكان آخر بأقل أو بأكثر فأرى هذا حلالا، وإن كان فيه بعض الاختلاف بين العلماء لكني أراه حلالا والله أعلم. يقول: هل ينفع تزوج واحدة مسيحية وهي على دينها وبعد الزواج أدعوها للإسلام؟ أولا اسم المسيحية غلط، ولم يسم الله النصارى مسيحيين، وفي هذا الاسم ظلم للمسيح عيسى، فإنك تنسب إليه من يقول إن عيسى ابن الله، وعيسى لم يقل هذا، وعيسى لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، بل كما قال عن نفسه: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فكونك تنسب إليه من تقول إن عيسى هو الله أو عيسى ابن الله أو عيسى ثالث ثلاثة فأنت تظلم المسيح عيسى، هذا أولا. لكن ما حكم زواج النصرانية وهي باقية على نصرانيتها؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: إذا كانت نصرانية أو يهودية عفيفة لا تسافح الرجال لا ترتكب الفواحش، إذا كانت عفيفة جاز الزواج بها، وإن كانت باقية على يهوديتها أو نصرانيتها. قال تعالى في بيان المباحات: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية، أي هن حلال. وتزوج حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه امرأة يهودية فبلغه أن عمر أنكر ذلك، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. وتزوج أحد أصحاب الشورى الستة الذين أوصى عمر بأن تكون الخلافة فيهم، وهم طلحة والزبير وعلي وعثمان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. واحد منهم تزوج يهودية والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا عايزة نصيحة حضرتك وفتوى برضو إن شاء الله في اللي هقوله حضرتك بعد إذنك. دلوقتي لو في زوج يعني من أول ما تزوج وكده كان أخذ أول سنة زواج ما شاء الله يعني صالة ويعني التزام وكده، في بعد كده صحبة السوق وتغير وبقى متغير في بيته مع أولاده، ويعني دايما الأم بتعلم الولاد مثلا الدين والقرآن ومتسمعهمش أغاني ولا أفلام ولا الكلام ده، وهو في نفس الوقت ما ياخده مثلا عند أهله أو حاجة أغاني وأفلام، ويعني بيعلم الأولاد حاجات الأم مش حابة أن هي تعلمها، وغير كده يعني إيه ابتدى يعرف بنات وكده، وفوق كل ده ما بقاش يصلي. فأنا عايز أعرف نصيحة حضرتك، فأنا دلوقتي طالبة الطلاق يعني. لا يعني عذرا الآن حتى لا نسترسل في النيل منه وقد عرفت أنت، أقول والله أعلم إذا كان هناك زوج كان مستقيما ثم انحرف عن طريق الاستقامة، ينظر أولا إلى أي مدى وصل الانحراف. إذا كان الانحراف عياذا بالله وصل إلى الفاحشة، أنه يفعل الفواحش ولا ينزجر ولا يتعظ ويقر أبناءه وبناته على رؤية المحرمات، فالبعد عنه أولى وأسلم للدين والله أعلم. أما إذا كان دون ذلك ويمكن تقويمه فتقويمه أولى ما دام للتقويم باب والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك. لو سمعت، في زوجة أثناء سفر زوجها ارتكبت الخطيئة مع أخوه، وبعد كده بعد ما ارتكبت الخطيئة أخوه رجع من السفر، فهي فوجئت دلوقتي نفسها أنها حامل في شهرين. فلو فرحت أخوه بأن أخوك هو اللي عمل كده ربما يقتله، وهل يجوز لها أن تجهد نفسها هي في شهرين دلوقتي؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أولا الإجهاض بعد نفخ الروح فيه لا يجوز بحال، أما قبل النفخ الروح، قبل نفخ الروح في الجنين إذا دعت إلى ذلك ضرورات كالتي ذكرت والروح لم تنفخ، فهناك من العلماء من يجوز إنزاله قبل نفخ الروح فيه دفعا للمصائب التي ستحدث، وهذا رأي له قوته وله سلامته فيما أرى والله أعلم. إذا كانت الروح لم تنفخ فيه كما ذكرت، لأن نفخ الروح على التحرير خلافا للأطباء المعاصرين بل على رأي جماهير الفقهاء أن الروح تنفخ بعد أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، على أن المثلية ترجع إلى الأربعين. فيرى جمهور الفقهاء أن نفخ الروح الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية من الديات ونحو ذلك هو بعد بلوغ أربعة أشهر، وما كان من حياة أو من حركة في الحيوانات المنوية وفي الأجنة أحيانا كل هذا لا تنبني عليه الأحكام الشرعية ما دام دون أربعة أشهر. إذا كان ما ذكرت من أن مفاسد عظيمة ستحدث وبمن يلحق الولد لا يحل بالطبع إلحاقه بأبيه، إلحاقه عفوا لا يحل بالطبع إلحاقه بزوج المرأة إذ كان مسافرا وليس بابن له، ففي هذه الحال يجوز بعض أهل العلم إنزاله بالقيد المذكور أن لا تكون الروح نفقت فيه، وللمفسدة التي ستحدث إذا ترك والعلم عند الله، ويكون هذا من باب الضرورات والله أعلم، ولا يطرد القول إلا في الضرورات والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وإياك. أنا كنت بس لي عند حضرتك سؤالين. هاتي. والدي توفى من خمس شهور. الله يرحمه. الله يرحمه. فهو كان قبل ما يتوفى بيومين ثلاثة أخبرني إن هو رأى رؤية صالحة ودعا، يعني بيقول لي دعيلي إن دي تكون من حظي. تاني حاجة، هو توفى بعرق الجبين، فأنا سمعت إن عرق الجبين ده تعتبر من علامات حسن الخاتمة، وبرضو يوم وفاته كان متوضي وكان مستعد لصلاة الفجر وما حسش بأي ألم، ما حسش بأي تعب، وبص للسماء كده وبعد كده راح مغمض عينين لنفسه وكان وشه منور نور غريب. أختي الكريمة، أيوة، على ما تخير، لكن التعويل الأكبر على سيرته في دنياه. هل كان مصليا؟ كان مصليا. كان صالحا صائما؟ أيوة. كان أميرا بمعروف؟ كان ينهى عن منكر؟ أيوة. كل هذه التي كانت منه في دنياه التعويل عليها أكبر بإذن الله تعالى. نعم، الذي ذكرتي شيء حسن، والرؤية إحدى المبشرات، والختام بلا إله إلا الله شيء طيب، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، كلها مبشرات وتعويل كبير على سيرته التي سارها، التي سار عليها في دنيا. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا شيخ مصطفى. الحمد لله. أسأل الله أن يبارك فيك ويسدد خطاك. ولك بمثل. أنا الأسبوع الماضي كنت بسوق السيارة بتاعتي في القاهرة. فصدمت شخص. بعدين أخذت معايا في سيارتي، أسعفته وعملت له الإسعافات الأولية في المستشفى. ثم توفى. نعم. تمام. الشخص ده طلع نسواني. تمام. فما الحكم الوقت الكفارة اللي عليا إيه؟ لأن أنا حاسس بالذنب طبعا. فحضرتك تنصحني طبعا إيه؟ هذا قتل خطأ. هذا قتل خطأ. لكن تحديد دية النصراني كم هي في بلادنا مصر نظر إلى ميسرة للبحث عن تقديرها. بارك الله فيك. تقدير دية النصراني في بلادنا مصر بكم تعد من الجنيات، دعني أراجعها لك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضل حضرتك الشيخ، أنا كنت عايزة أستشير حضرتك. أنا كان بتظهر لي حاجات، كنت أرملة، وبعدين بعد فترة اتجوزت، وبعدين وأنا من وأنا بنت كانت بتظهر لي حاجات وكده. أقنعتني صديقة ليا إن أنا عفريت. يعني عفريت يعني ولا إيه؟ آه، كنت بشوف وكنت بسمع، فكنت بتخيل إنها حالة نفسية. ولكن أقنعتني زميلة إن أنا أروح لست كبيرة بتشيل حاجات مني. المهم السيدة الكبيرة دي قعدت تقري على رجلي حاجات دجالة يعني دجالة عرافة. الله أعلم، أنا ما كنتش راضية صراحة، أنا كنت أحب إن أنا أتوجه إلى الله، ولكن المشكلة اللي كانت بعد كده قعدت تقري شوية حاجات على رجلي وكده. والمهم هي ابتدت تحس بألم كبير، وقعدت تقولي هذبح لي، كنت ابتدت أحس بألم كبير في رجلي. ابتدت العملية تسوق أكتر بيني وبين جوزي. دخلتني برضه صديقتي مع واحد عشان يشوفني، وقعدت أقول لها أنا أتوجه إلى الله، قعدت تقولي لا. المهم المهم قابلت الشخص ده بعدها، بقيت كويسة وبصلي وبصوم وكده. بعد 3 سنين ابتدت تظهر عليا أعراض غريبة. كنت لما بقيت أشوف حد أقول له أنت عندك قرب كذا كذا كذا كذا وعندك حاجات كذا كذا، فتخيلت إنها منا من الله والله أعلم. بعد كده قابلت الشخص ده تاني عند زميلتي، كان عندهم حالة. الشخص دوت لما شافني ابتدى يقولي لا ده غلط مش عارف ايه، ابتدى يشعوش يقرا قران ويسكت. ففوجئت ان هو في الم فظيع في دراعي اليمين اللي هو موازي القدم اللي اتقرع. المهم يا اختي، المهم المطلوب الان، انا عايز اعرف هل المطلوب الان ان تتوبي الى الله؟ وهو ده اللي حصل، انا بتوب وصلي وكله. ولكن انا بس احضر، هل هو لي سيطره عليا؟ انا بصلي وبقول لا. طيب اسمع الجواب. نعم حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام. أولا هذا اللوث الذي وقعت فيه، وهذا الذي صنعته من الذهاب إلى الكهنة والعرافين، هذه كبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فعليك بالتوبة والاستغفار وعمل الصالحات من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. ثانيا عليك أن تعتقدي تمام الاعتقاد أن الذي يكشف الضر هو الله، فتحسين التوكل على الله والاعتماد على الله، وتلفظي هذا الشرك وتلك الوثنية التي وقعت فيها. ثالثا عليك أن ترقي نفسك بالمعوذات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتدفلي في يدك وتمسحي رأسك وما استطعت من جسدك، مع الإكثار من ذكر الله، مع الإكثار من دعاء الله. ولا تلتفتي وأعرضي عن كل الهواجس التي تسار من حولك. أما إذا كان مرضا بدنيا فقد يكون هذا، فمحل القول فيه أهل الطب من أهل الاختصاص من الصالحين، فذهبي إلى طبيبة مسلمة ثقة في دينها ذات كفاءة في عملها، إذا لم يجدي ما ذكرت. وأكثري من الدعاء أيضا، أكثري من الدعاء أيضا مع تناول العلاج البدني، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ بارك الله فيك، عندي ابنين عمره 15 سنة اشترى ورقة اللعب اللي هي الكستينة، وبيسأل إذا كانت حلال ولا حرام. يفتي فريق من أهل العلم من معاصرين أن الكرشينة أو الكوتشينة كما يقولون تدخل في النرد لأنها ذوات أرقام، ثم يبنون على ذلك أنها تحرم، والله أعلم. هذا قول بعض أهل العلم من معاصرين، وبالطبع ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المانعون قالوا لما كان النرد محرما قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، ولأن النبي قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، فألحق البعض بالنرد، فالله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت علي سؤالين يا حضرت الشيخ. انا عندي يعني مثلا ممتلكات وكده، وانا زوجي متزوج باثنين اخريات وعندهم عنده مثلا منهم 7 اولاد، لكن الممتلكات بتاعتي كلها حلالي ومن مالي الخاص وتعبي يعني، فهل ممكن ان انا يعني اكتب كل ما عندي مثلا لاولادي في حياة عينية؟ ممكن. وسؤالي الثاني لو سمحت، كان تعامل عمرة في بيتي والمهندس اديته انا مصاريفه وفلوسه كلها، وبعد 8 شهور هو قال لي يعني انا عملتلك العمرة دي تقعد 15 سنة، فانا غبت عن البلاد 8 شهور وجيت لقيت كل الحيطان مشققة، وفوجئت بيقول لي ان هو لسه عايز مني 1900 جنيه، فانا طبعا قلت له طب انا اديك 1900 بس ابعتلي المهندس اللي عمل لي البيت عشان يشوف التشققات وكل الحاجات الكويسة، فهل انا وانا طبعا ما بعتليش المهندس لحد دلوقتي، فهل انا عليا يعني اسم ان انا ما عطيتوش 1900 على الرغم ان انا خلصت كل المصاريف كنت معاه وفوجئت بالمبلغ ده بعدين يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا يجوز لك ان تكتبي ممتلكاتك لأبنائك وبناتك بقصد حرمان الزوج، لا يجوز لك أن تكتبي جميع الممتلكات لأبنائك وبناتك بقصد حرمان الزوج، إنما الجائز لك أن تهبي لأبنائك ولبناتك بعضا من التركة بالقدر الذي يحتاجون إليه أو القدر المتعارف عليه أو القدر الذي لا يجحف بالتركة، يعني ممكن تشتري لبناتك بعض الذهب في الحياة قبل الممات، يمكنك إذا كنت موسرة من ذوات اليسار الشديد الكبير أن تشتري لابنك سيارة، كل هذا ممكن. أما أن تكتبي جميع التركة لأبنائك وبناتك بقصد حرمان الزوج فهذا لا يجوز لك، والله أعلم. أما المسألة الثانية وهي مسألة مقاول أخذ منزلا لتشطيبات فيه ولعمل عمرة تستمر 15 سنة على حد قوله، ثم فوجئت صاحبة العمل أو صاحبة البيت أن الخلل ظهر بعد 8 أشهر وهو يطالب بمبلغ آخر، فمثل هذه القضية يفصل فيها أهل الاختصاص في المهنة، فإن قالوا إن المقاول أو المهندس غشك فيلزم المقاول أو المهندس بالإصلاحات كاملة دون شيء يعطى جديدا. أما إذا قالوا إن هذا شيء يحدث تلقائيا فالحاصل أنه يحكم في هذه القضية أهل اختصاص وعلم بالمهنة والله أعلم. السلام عليكم. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك ما هو حكم لبس يعني خلع الجوانتي في الشارع؟ والسؤال الثاني لو أنا عاد ما حكم خلع الجوانتي في الشارع؟ لو أنا ماشي بيزي عادي هل ده حرام أو حلال؟ أنا أختار القول القائل بوجوب تغطية البدن كله. بارك الله فيك. تفضلي. السؤال الثاني. أنا لو قعدت يعني قدام جوز أختي من غير شراب ولا أو جوانتي أو سلمت عليه عادي هل ده في اسم عندي؟ سلمي باليد مصافحة؟ أو لا يجوز لك. زوج أختك رجل أجنبي عنك. زوج أختك رجل أجنبي عنك كسائر الرجال الأجانب. والنبي قال لأن أو روي مرفوعا وموقوفا لأن يطعن أحدكم بمخياط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ واحد بيشتغل في بنك ربوي ساعي وحارس أي بيقعد ورق يعني وحاجات من دي أنصحه بالبعد عن هذا العمل. نعم أنصحه بالبعد عن هذا العمل. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي والدي كان أخويا بيسهر في الشارع وما بيروحش الشغل فكان في آخر يمين لوالدتي فقال له لو ما روحتش الشغل وفضلت سهران في الشارع عليا طلاق من أمك دي لو ما روحتش الشغل وفضلت في الشارع أمك تحرم عليا فهو فضل هو ما دخلش البيت لغاية دلوقتي بس ما روحش الشغل قال كده ماما اليمين نزل عليها ولا لم ينزل عليها يمين وإذا أراد أبوك التحلل كفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين ولا يقع طلاقه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. أيوة يا شيخ مصطفى. نعم. والله يا شيخ مصطفى أنا عندي شكوى من زوجي. أنا عندي 3 صبيان. بالله لا تجرحي فيه جرحا شديدا. لا مش هاجر. المتحمل قولي. هو بيشتمني قدام أولادي وأولادي دول كبار واحد في تجارة إنجليز واحد في ثانوية عامة واحد في سنة 5. طيب. فبيشتمني ويقول لي كلام جارح وكان ليا ماضي بيعايرني ف وهمني خالص فمش عارفة أعمل إيه. ذكريه بالله هو مصلي؟ هو مصلي وعارف ربنا. الحمد لله. وهو ما بيستغفرش فينا أي حاجة. لا هو كده بهذه الطريقة إن شاء الله تذكرته بالله تأتي بنتيجة طيبة إن الذكرى تنفع المؤمنين. تذكري بأن من فعل شيئا وستره الله لا يعير به ولا يوبخ به فإن المعير قد يبتلى. تذكريه بطيب القول وذكريه بطيب الأخلاق وبكريمها وأولادك بارك الله لك فيهم يذكرونهم الآخرون وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا اسمي فاطمة. تفضل يا فاطمة. دع الله حضرتك أنا كنت عايز أسأل حضرتك كده في فتوى. هاتي. حضرتك أنا عندي أخويا الكبير ماشي وعندي أخ تاني هو رضع معايا رضعتين ماشي وحضرتك هو متقدم لي وعايز يخطبني هل يجوز؟ لا عفوا أخوك الكبير هناك إيه؟ شخص آخر رضع مع أخيك الكبير رضعتين. أيوة رضعتين بس من أمك؟ هو أكبر مني ب5 سنين حضرتك. لا سؤالي هو رضع من أمك أو أخوك الذي رضع من أمه؟ لا هو رضع من أمي. رضع من أمك رضعتين. رضعتين. أيوة رضعتين. أقول لك احتياطا لا تتزوجي. هناك خلاف في عدد الرضعات المحرمات هل هي رضعة واحدة أم 3 رضعات أم 5 رضعات. فيرى أكثر أهل العلم أن الرضاعات التي تحرم رضعة واحدة مشبعة، وهناك من يرى ثلاث، وهناك من يرى خمس. لكن الآن ما دمنا في باب الأمان، لا تتزوجي احتياطا وابتعادا عن أي خلافات، احتياطا وابتعادا عن أي خلافات لا تتزوجي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك الشيخ مصطفى. نعم. طب من فضلك أنا ليا استفسار. طب. أنا متزوجة بقالي 9 سنين وزوجي يعني رمى عليا طلاقات كتير، فأنا مش عارفة دلوقتي إيه اللي وقع وإيه اللي موقعش. يعني كان من ضمن في 5 أو 4 إن أنا لو عملت كذا هبقى أنا طالق. معلقات يعني معلقات. نعم. يعني يسميه العلماء معلق. إن فعلت أيوة. كذا تكوني طالق. يعني مثلا لو دخلتي حد وأنا حضرتك صوتك مش واضح. يعني هي طلاق معلق إن عملتي كذا. يعني طالق. لو دخلتي فلان لو دخلتي حد وأنا مش موجود هتبقى أنت طالق. أيوة. ماشي. دي حاجه. مثلا حاجه تانية لو انت مش رديتي عليا على التليفون هتبقي انت طالق. انا اسالك انا سؤال. اتفضل. الله يجزيك من فضلك. كل مره من هذه ان عملتي تكوني طالق، ان دخلتي تكوني طالق، ان خرجت تكوني طالق، كفرت يمين على كل مره. لكن كم مره قال لك زوجك انت طالق صراحه؟ أنهل أخويا من أسبوعين أنهله صراحة قدام الناس، اشهدوا فلانة طالق. هذه مرة. هل تكرر مثل هذا؟ لا حضرتك ما تكررت. يعني في حياته ما قال لك صراحة لا لا أنت طالق إلا مرة أمام أخيك؟ قدام أخويا وقدام كذا حد من أخويا قال اشهدوا أن فلانة طالق. أيوة. هذه محسوبة تطليق واحدة. والخمسة التانيين كل مرة منها عليها كفارة يمين بإطعام 10 مساكين. والإطعام يعني 50 مسكين تأكلهم. إن عجز صام مكان كل مرة 3 أيام. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. عندي سؤال بسيط. تفضل بارك الله فيك. عن الطلاق مو الطلاق تمام. ارفع صوتك. عن الطلاق يا شيخ. تفضل. أول مرة حصل طلاق بيني وبين زوجتي. وثاني مرة ما طبخت لي غدا قلت لها حرام، لو ما طبخت لي غدا حرام عليك. حرم يديك. والثالثة كانت توصل عند أهلها قلت لها ما في طالع، لو طلعتي هي في طالع مو طلعت. هذا السؤال يا شيخ الله يحفظك. الأولى محسوبة تطليقة. الثانية قولك لا حرام علي أو محرم علي كفارة يمين لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الثالثة تطليقة معلقة، الخلاف وارد فيها بين العلماء، أختاروا القول القائل بأنها لا تقع بل تكفر كفارة يمين، والله أعلم. فعلى ذلك محسوب عليك التطليقة الأولى، الثانية والثالثة كل واحدة منها تكفر كفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. أنا متزوجة وعندي 4 أولاد وجوزي عنده 4 من الأخوات الصبيان ووالدته عايشة، وكلهم يعني ظروفهم كويسة ومتيسرة، فكنا قايلين إن إحنا نقسم والدته إن هي تقعد عند كل واحد شوية. طيب. فدلوقتي انا جوزي متمسك ان هي تقعد معانا وانا عندي حمل تقيل لان انا عندي 4 أطفال صغيرين، فهو متمسك ان هي تقعد معانا يا اما نتطلق. فانا مش عارفه يعني انا كده ابقى بعصر ليه، ان انا لو انا صممت على موقفي يعني ولا هو يعني كده موقفه صح ولا انا موقفي صح فانا مش عارفه يعني. اما عنك كونك تعصين الله بذلك ليست معصيه لله، لكن هو ماذا يصنع مع امه؟ هو ضار بامه، ماذا يصنع؟ فكون الامر يصل الى الطلاق لا اراه يستدعي طلب الطلاق، انما ينصح الزوج، ينصح الزوج ويقال له سدد ايها الزوج وقارب ما دام لك إخوة، ضرر بأمك فلتكن أمك هنا زمنا هنا زمنا، لكن إن أصر فلا أنصحك بطلب الطلاق، وإن طلبت الطلاق لعدم تحملك لست بعصية، لكن كنصيحة لا تطلب الطلاق، والصلح خير كما قاله تعالى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. فضيلة الشيخ، كان لي سؤال بخصوص قروض السيارات. هاخد قرض خاص بسيارة من بنك إسلامي، أو هو ما اسموش قرض، هو اسمه نظام المرابحة الإسلامية. البنك بيشتري لي السيارة وبيتملكها وبعد كده بيقسط لي أنا السيارة دي. لا تشتريها. هو بيشتريها وبيتملكها. يا أخي الكريم. نعم. هو بيشتريها وبيتملكها بهذه الطريقة التي تقولها أنت. أيوة. في تداخلات كثيرة جدا. هل البنك له معرض سيارات يبيع عنده سيارات يبيعها يمتلكها؟ لا لا، هو بيشتريها من معرض. بيشتريها قبل أن يشتريها. بتوقع معه على عقود شراء أم لا؟ لا دي ما أعرفهاش والله. يعني أنت بتشتريها، توقع قبل العقود أو لا توقع قبل شراء ولا أم لا؟ قبل الشراء. انا لسه ما اتعاملتش، انا بسال بس. ابتعد عن هذه المعامله. ايوه ايوه انصحك لله. طب عموما لو البنك، او لو فرضنا ان في واحد بيشتري لي الموضوع ده بعيد عن البنك، انا عدت اي سلعه هو بيشتريها لي وبيديها لي بالتقسيط، نفس الحكم لا يجوز. لابد ان يتملك السلعه تملكا كاملا وينقلها الى رحله ويخيرك، الحلال. اما بالشكل هذا الذي تذكره، شخص معه مال ياخذك ويشتري لك السيارة التي تريدها ويلزمك قبل أن يشتريها بأن تشتريها حتى يشتريها هو، فلا لا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا دلوقتي يا شيخ، بابايا كان كنت بدأ أقول له يعني مثلا عايزة فلوس أو كده، كان يقول لي أنت ما تسألنيش ويروح وخدي، يعني سايب فلوس عندنا في حتة وبيقول لي روح وخدي. فانا الوقت دي يعني بعوز فلوس باخدها عادي ما بقولوش، فهل يعني عليا حرج في ذلك؟ لا بس تبع الحجم، حجم الاخذ. لا يعني لا مش قوي يعني، على قد ما انا عايزه وبس. ايوه يعني، يعني هو مثلا سؤالي. ايوه. اذا قال لك روحي خدي وعرف المبلغ الذي اخذتيه، هل يحزن او يتضايق؟ لا ولا لا. اذا اخبر به المبلغ متحمل؟ لا عادي، لا عادي. يعني مش بتاخدي مثلا 1000 جنيه او 2000؟ لا يعني حاجات بسيطة خالص، يعني بسيطة خالص. لا بس. لا بس. الحمد لله. السلام عليكم. هذا يشير اخواني الى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء اقول وبالله التوفيق، ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ ومن شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم وإياكن معشر السامعين والسامعات في ديننا. قد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دائما قناة مباركة على الإسلام وأهله، مرشدة الناس لكل خير، مذكرة لهم بكل جميل وكل طيب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالحرص على ما ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، وبالإكثار من ذكر الله امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم بذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الأفواه والألسن وتخنس الشياطين، ونتحصن منها بذكر الله في حصن حصين. وبذكر الله تتنزل الرحمات وتحفنا الملائكة، وكذلك يذكرنا ربنا في من عنده. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعا لله وطاعة وامتثالا. إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذا رغبة في الأجر والثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وكذلك رغبة في تفريج الهموم والغموم، فإن النبي قال لأبي بن كعب لما قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا ولا ننسى الاستغفار، فكان ولا يزال للصالحين شعارا. فامتثلوا أمر الله، إذ الله قال: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بالاستغفار تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.